الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لم يزل الحديث أيها الأحبة متصلا بما يقال بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الصلاة، فمن ذلك ما جاء عن مصعب يعني ابن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يضيف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنه كان يأمر بهن، يأمر: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، قال يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. فهنا في هذه الألفاظ للحديث وهو مخرج في الصحيح، صحيح البخاري، ليس فيه ما يدل على أن ذلك يقال في آخر الصلاة بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه جاء في لفظ في الصحيح في البخاري ما هو مصرح بذلك، يعني أنه يقال بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك ما جاء عن عمرو بن ميمون قال: كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة. هذا في البخاري، هذا صريح في أن ذلك مما يقال في آخر الصلاة، والكلام فيه كما مضى من جهة لفظ دبر الصلاة. وذكرنا في الليلة الماضية القاعدة التي ذكرها الحافظ ابن القيم في باب الأدعية والأذكار، أن ما جاء من ذلك مما هو من قبيل الأدعية، يعني أنه يقال دبر الصلاة فذلك قبل السلام، وما كان من قبيل الأذكار فهو بعد السلام، فهذا من قبيل الأدعية وعليه فهو قبل السلام. وقوله هنا عن مصعب يعني ابن سعد رضي الله عن سعد ورضي عن جميع سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قال: كان سعد يأمر بخمس، يعني خمسة أشياء وهي المصرح بها في هذا الحديث، ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس ذلك من قبل نفسه وإنما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن، والأصل أن الأمر للوجوب، ولكن الجمهور عامة أهل العلم حملوا ذلك على الاستحباب، حملوه على الاستحباب. وقاعدة أن الأمر للوجوب إلا لصارف هي قاعدة صحيحة، ولكن القواعد أغلبية، بمعنى أن القواعد الفقهية والقواعد الأصولية وقواعد العربية وما إلى ذلك، كل ذلك المراد بكونه قاعدة أي أنه ينتظم أغلب الجزئيات، عامة الجزئيات، غالب الجزئيات، فهي قواعد أغلبية وليست كلية، بمعنى الكلية عند أهل المنطق، بمعنى أنها محيطة بجميع الأفراد الداخلة تحتها، وهذا لا شك أنه يحل إشكالا ويجيب عن سؤال، وهو أن نجد أشياء من المأمورات لا يقال إنها للوجوب ولا نعلم لذلك صارفا. العلماء يكادون على أن يطبقوا، يكاد العلماء أن يطبقوا على أن بعض المأمورات ليس للوجوب، فهذا ما محمله أن القواعد أغلبية، الأمر للوجوب يعني الأصل أنه للوجوب، وقد تكون أشياء خارجة عن ذلك. يكفي في القاعدة أن تلم شعث أكثر الجزئيات ليسهل الحفظ والضبط، إلا أن قواعد الحساب هي التي كلية، تكون كلية بمعنى الكلي عند أرباب المنطق، وأما الباقي فهو أغلبي. حتى قواعد النحو في غالبها. فعلى كل حال هنا هذا أمر، ومع ذلك لم يحمله أهل العلم على الوجوب. اللهم إني أعوذ بك، أو اللهم أعوذ بك، إني أعوذ بك من البخل. استعاذة هنا من البخل، والبخل معروف هو أن لا يكون باذلا، لا يكون الإنسان باذلا، وأول ما يتجه ذلك إلى المال، فمن ضن بما في يده وأمسكه فهو البخيل. فإذا اشتد الحرص فذلك الشحيح، على خلاف بين أهل العلم في الفرق بين الشح والبخل. فهذا البخل بعضهم يقول هو الإمساك نفسه، والشح ما يكون في القلب. إمساك عن البذل هذا هو البخل، وما يكون في القلب هو الشح على قول بعض أهل العلم. وبعضهم يقول هي مراتب ودرجات، فالبخل مرتبة والشح أعلى. فبعضهم يقول الشح البخل أن يمسك ما في يده، والشح أن يتطلع إلى ما في أيدي الآخرين، شحيح. وبعضهم يقول غير ذلك مما يتصل بالمخرج والممنوع الذي يمسكه، يعني الذي يخرج الحقوق الواجبة والذي لا يخرج الحقوق الواجبة، إلى غير ذلك مما يقولون. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من البخل وهو معروف، فأول ما يتوجه إلى إمساك المال فلا يبذله في وجوهه وينفقه كما ينبغي مما يتعلق بحقوق الله وحقوق الخلق، فإن ارتقى مرتبة فإنه يبذل ذلك في المكارم من نفع الناس والصدقات والضيافة وما إلى ذلك. ويدخل في البخل أبواب أخرى، فالذي يبخل بالرأي والمشورة على الآخرين، عنده رأي، عنده معرفة، عنده خبرة، فيبخل بذلك، فإنه يكون أيضا بخيلا، فهذا من البخل. فبعض الناس قد لا يكون عنده مال، ولا يطالبه الناس ببذل المال، ولا ينتظرون منه المال لأنه لم يعرف بالغنى، لكن عنده رأي، عنده خبرة في مجال من المجالات، في صناعة من الصناعات، حرفة، عنده خبرة في جانب من جوانب الحياة التي يحتاجون إليها، فيما يتعلق بالأمور الأسرية، مشورات في الجوانب القضائية القانونية، عنده خبرة، فيمسك ولا ينتفع منه أحد بشيء. فإذا طلب بذلك طالب بالعوض مقابل، لا ينصح أحدا. لو جاته أرملة مسكينة ضعيفة تحتاج إلى رأي، تحتاج إلى مشورة، تحتاج إلى تسديد، ادفع من أجل، قد يحتاج الناس استشارات طبية، يكون عارفا بالطب فيمتنع إلا بمقابل. فهذا شحيح، سنيبذل ما عنده مما أعطاه الله عز وجل وفتح عليه. فبعض الناس يبخل بالعلم أيضا، فيكون عنده علم وتعلم وحصل الكثير، ولكن لا ينتفع من حتى جماعة المسجد بكلمة واحدة. يسكن في الحي أكثر من 30 سنة، ما سمعوه يلقي كلمة 10 دقائق أو 7 دقائق، ولا شيء، لا ينتفعون منه بشيء. هذا أعوذ بالله من علم لا ينفع، ما الفائدة إذا من هذا العلم؟ وكذلك أيضا قد يكون هذا ممن أعطي في باب آخر مما يحتاج إليه الناس. الجود يكون بالوقت، يكون بالرأي، يكون بالمال، يكون بالعلم، وغير ذلك مما يحتاج الناس إليه، كالعارية، عارية المتاع ونحو ذلك. استعير من إنسان ما يعير أحد، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الماعون يقال لي ما لا يتضرر ببذله ولو أدنى الأشياء، لو أن أحدا أراد منه أن يكتب بقلم يوقع أو ما يعطيه، أراد أن يستعير منه إناء، أن يستعير منه شيئا لا يتضرر به، مفتاح لعجلات السيارة أو نحو هذا، ما يعطي، ما يخرج من يده شيء، لا عارية ولا هبة. فإذا كان يمنع الماعون هذا الذي لا يتضرر ببذله، فهل هذا يظن به أنه سينفق الأموال ويبذل الصدقات ونحو ذلك؟ أبدا، هذا أبعد ما يكون عن هذا. فهنا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من البخل. والجود إذا كان بالنفس فهذه هي الشجاعة، ويقابلها الجبن. والجود يكون بالمال وهو السخاوة، ويقابله البخل. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم هنا من الأمرين، من البخل، قال وأعوذ بك من الجبن. فالسخاوة بالمال والشجاعة بالنفس، بذل النفوس والإقدام، هذا لا شك أنه من الكمالات الإنسانية. لا تجتمع الشجاعة والسخاوة كما يقول بعض أهل العلم إلا في نفس كاملة، ولا ينعدمان إلا من نفس مرذولة، يعني نسأل الله العافية، لا هذا ولا هذا، يعني لا شجاعة ولا، يعني لا إقدام ولا جفن، يعني لا يبذل، لا يطعم الطعام ولا ينفق ولا شجاعة، فهو جبان بخيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من الجبن، فهو البخل بالنفس، البخل فيها يقال له الجبن، عدم الجراءة، الإحجام في مواطن الإقدام. فالنفس ركب الله عز وجل فيها الإقدام والإحجام، وأودع فيها من الخصال والصفات ما يجعلها تغلب هذا أو هذا. فالخوف مثلا يحجزها، الخوف يحجزها، حب السلامة يثني عزم صاحبه، فحينما ينثني عزمه عما ينبغي أن يقدم عليه يكون ذلك من قبيل الجبن. في مواطن الإقدام إذا كان عزمه ينثني فذلك يعني أنه جبان، والناس يتفاوتون في هذا. لكن الإقدام الزائد الذي فيه جراءة في غير موضعها، يعني إقدام في مواضع الإحجام، يقال له تهور، فمثل هذا أيضا نقص، لأن هذه الأوصاف إذا زادت عن القدر اللائق كانت نقصا. فالتهور مذموم، والجبن يقابله كذلك مذموم. لكن الدافع على التهور غالبا هو حسن الظن وحسن الفعل، تكون عنده نفس متفائلة لا يقدر المفاسد فلا يراها شيئا، وهذا الجبان يقدر المفاسد فيما لا تكون فيه غالبا أو يضخمها فيحجم. لولا المشقة ساد الناس كلهم، يقول الشاعر الجود يفقر والإقدام قد تالوا. هو ليس الجود، الجود لا يفقر، أنفق أنفق عليك يا ابن آدم، أنفق أنفق عليك، لكن هكذا قال الشاعر، وكأنه يصور نظر هؤلاء الذين يسيئون الظن بربهم تبارك وتعالى، يظن أنه إذا بذل المال سيفتقر فيمتنع فيكون بخيلا، وأنه إذا أقدم في موضع الإقدام أنه سيموت قبل أجله. والشاعر يقول لو أن عبدا مدرك الفلاح، يعني البقاء في هذا الموضع، لناله ملاعب الرماح، يعني لو أن أحدا يدرك البقاء لحصله ذاك الذي يلاعب الرماح ويركب الأخطار. ولهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه، كلنا يعلم ما قاله عند موته وما شهد من المعارك وما في بدنه من الطعون وضرب السلاح وإصابة السهام، ومع ذلك يقول ها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير. ولهذا يقول الله عز وجل: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وقال لأولئك الذين قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قال: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. وقال أيضا: لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني هؤلاء الذين ماتوا في أرض المعركة حتى لو بكوا لا انبعثوا وخرجوا إلى مضاجعهم يموتون حيث أراد الله لهم أن يموتوا وحيث كتب. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لابد أن يقع ذلك. فهنا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، وكذلك قال: وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر ما المراد به؟ يعني آخر العمر في حال الكبر والعجز والضعف والخرف. فالأرذل من كل شيء هو الرديء منه، الرديء منه. وهنا هذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فإن المقصود أن يطول العمر ويكون الإنسان ممتعا بقواه العقلية والبدنية من أجل أن يعمل وحسن عمله. لكن إذا وصل الإنسان إلى أرذل العمر فتلاشت قواه العقلية وقواه البدنية، يعني أصابه الخرف وصار يخلط. فإذا دخلت عليه امرأته قال: من هذه؟ إذا دخل عليه ولده قال: من هذا؟ ويخرج مثل الطفل، يقفلون دونه الأبواب، إذا خرج لا يستطيع الرجوع إلى البيت، ولربما لا يقوم بحاجاته وبأخص حاجاته من الذهاب إلى الخلاء أعزكم الله ونحو ذلك. يكون كالطفل الصغير الذي لا يعقل بل يكون مثل البهيمة. هذا هو الرد إلى أرض العمر، هذا هو الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، استعاذ من الهرم وهنا أرض العمر. فإذا تلاشت قوى الإنسان العقلية والبدنية فالحياة لا خير فيها بعد ذلك، لأنه لا مجال للعمل والتزود من الصالحات. والله تبارك وتعالى يقول: ومن نعمره ننكسه في الخلق. فهذا هو التنكيس في الخلق. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذا هو أرذل العمر، هذا تفسير له من القرآن، كي لا يعلم. هذا الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإنسان الهرم الذي ذهب عقله وذهبت قدراته وقواه البدنية لا خير له في العيش. الشاعر يقول: يسر المرء طول عيش وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتسوءه الأيام حتى لا يرى شيئا يسره. هذا ينبغي أن يحمل على الهرم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ومن أهل العلم من حمل قوله تبارك وتعالى: ثم رددناه أسفل سافلين، إلى حال أرذل العمر. هذا قال به طائفة من السلف، والقول الآخر المشهور أن المقصود بأسفل سافلين النار، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن القيم واحتج له بأكثر من بنحو 8 أوجه ورد على القائلين بأنه أرذل العمر. يعني قال أسفل سافلين هو النار، لكن من السلف طائفة من قالوا إن أسفل سافلين هو أرذل العمر. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بأن من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر، يعني لا يصاب بالخرف، وهذا معروف. ومن نظر في تراجم القراء فإنه لا يجد من لدن عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا لا يعرف أن أحدا منهم أصيب بالخرف، مع أن بعضهم جاوز 100، كثير منهم جاوز 90، ومع ذلك ما كانوا يصابون في عقولهم. فالقرآن يزكي العقول، ومعلوم أنه حتى الصغار والناشئة الذين يتعلمون القرآن ويحفظون يكون عندهم من جودة الأذهان والقدرة على الفهم والحفظ معا ما لا يكون عند غيرهم. ولذلك في الإحصاءات التي تصدر في التفوق الدراسي يجدون أن طلاب الحلق القرآنية وحفظة القرآن أفضل وأكثر تميزا في دراستهم في العلوم المختلفة. فعلى كل حال قال: وأعوذ بك من فتنة الدنيا. هنا فسر بنفس هذا الحديث، وهذا التفسير يعني أن المقصود به الدجال هو من قول عبد الملك ابن عمير أحد رواة الحديث. وفي بعض طرق هذا الحديث عند البخاري في بعض أسانيده يرويه شعبة ابن الحجاج، فشعبة سأل عبد الملك ابن عمير أحد رواة الحديث، سأله عن فتنة الدنيا ما المراد بها؟ قال: الدجال. الدجال بأي اعتبار؟ باعتبار أنه أعظم فتنة كائنة في الدنيا، وقد مضى الكلام على ذلك. وإلا ففتنة الدنيا في الواقع أشمل وأوسع من ذلك، كالفتنة بزينتها وبهرجها وحطامها الزائل، وكل ما يفتن به الإنسان من هذه في هذه الحياة الدنيا فهو داخل فيه، فهي تتزين للسالكين وتغرهم تنسيهم الآخرة، فيكون ذلك قاطعا لهم عن ربهم تبارك وتعالى. وعذاب القبر فسر بموجبات العذاب، وقلنا من قبل في مناسبة سابقة في أن عذاب القبر هو نفس عذاب القبر، ويدخل في ذلك موجبات هذا العذاب، لأنه إذا استعاذ منه فإن هذا العذاب له أمور توقع به وتوصل إليه، فاستعاذ من عذاب القبر فهذا يقتضي الاستعاذة مما يوصل إليه، مما يوصل إليه. الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه التحفة، تحفة المودود في أحكام المولود، ذكر المراحل العمرية التي من آخرها أرذل العمر. يقول: فهو أولا نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم جنينا ما دام في البطن، فإذا خرج فهو وليد، فما لم يستتم 7 أيام فهو صديق بالغين. قال: لأنه لم يشتد صدغه. ثم ما دام يرضع فهو رضيع، فإذا قطع عنه اللبن فهو فطيم، فإذا دب ودرج يعني بدأ يمشي فهو دارج، فإذا بلغ طوله 5 أشبار فهو خماسي، فإذا سقطت أسنانه فهو مثغور، فإذا نبتت بعد سقوطها فهو مثغر، فإذا بلغ 7 وما قربها فهو مميز، فإذا بلغ 10 فهو مترعرع وناشئ، فإذا قارب الحلم فهو يافع ومراهق ومناهز للحلم، فإذا بلغ فهو بالغ، فإذا اجتمعت قوته فهو حزور. حديث جندب: ونحن غلمان حزاورة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا اجتمعت قوته فهو حزور، يعني بعد البلوغ. واسمه في جميع ذلك غلام، يعني في هذه المراحل السابقة يقال له غلام، فهو إطلاق واسع. ما لم يخضر شاربه، فإذا اخضر شاربه فهو باقل. باقل ثم هو ما بين ذلك وبين تكامل لحيته، فتى وشارخ بحصول شرخ الشباب له. وعلى كل حال فإذا اجتمعت لحيته فهو شاب إلى 40، ثم يأخذ في الكهولة إلى 60. طبعا ليست هذا محل اتفاق من أهل العلم، أن يقول غير هذا، أشد من هذا. ثم يأخذ في الشيخوخة يعني بعد 60، فإذا أخذ شعره في البياض قيل شاب، فإذا ازداد قيل وخطه الشيب، فإذا زاد قيل أصابه الشمط، فإذا غلب شيبه فهو أغثم، فإذا اشتعل رأسه ولحيته شيبا فهو متقعوس، فإذا انحطت قواه فهو هرم، فإذا تغيرت أحواله وظهر نقصه فقد رد إلى أرذل العمر. قال ابن القيم: فالموت أقرب إليه من اليد إلى الفم. هذه فائدة زائدة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصحبة. لديكم سؤال؟ أي واحد؟ اللهم أعني على ذكرك. نعم. وذكر هذا ابن القيم أيضا، لا هو يتكلم عن الدعاء قبل السلام، وأنه لا يكون الدعاء بعد السلام، وقال لهذا هذا نظير ما إذا كان بين يدي الملك فلا يذكر حاجته حتى ينصرف، فإن ذكرها بين يديه أدعى للقبول وتحصيل المطلوب. إيه الدعاء قبل السلام. إيه نعم. طيب السلام عليكم.